بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تعقنا عن العلم بعافية، ولا تمنعنا عنه بمانع، بكرمك يا أكرم الأكرمين. قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبنونها وتخفون كثيرا وعلمتم. خلاص، واقف كثيرا وتخفون كثيرا، ما بدي أوصل. نعم. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نعم. قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي فيما وجب له واستحال عليه وجاز. نعم. قال ابن عباس، يعني هو الشيخ الله يجزيه الخير، قال: وما قدر الله، يعني أتوا بالمخالفات، لذلك قال: فيما وجب لله واستحال على الله. لكن الحقيقة نأخذ الآية يعني بعمومها وشمولها: وما قدر الله حق قدره، يعني لا يقدر الله حق قدره أحد مهما بذل ومهما قدم ومهما فعل ومهما ذكر، هذا الله. ذلك وما قدر الله حق قدره، لكن عم جيب الكلام فيما وجب على الذين ذكرهم من قبل، يعني نعم غير المؤمنين. يعني لأنه شو قال؟ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا، يعني الله يوفقه الأخوان الأتراك، لأنه وما قدروا الله حق قدره ولا مرة في الأسبوع، إذ قالوا ما أنزل الله على، لا هذا أي ظرف لما مضى من الزمان. ما قدر الله حق قدره عند أو وقت قولهم ما أنزل الله. نعم. قال ابن عباس: ما آمنوا أنه على كل شيء قدير. وقال الحسن: ما عظموه حق عظمته. وهذا يكون من قولهم لفلان قدر. نعم، حق قدره، يعني هذا معنى حق قدره، يعني وهذا يكون من قولهم لفلان قدر، يعني ما قدر الله حق قدره. نعم، لكن ما عظموا حق عظمته، يعني إذا ما آمنوا به، يعني كيف قال الحسن الله يرضى عنه: ما عظموا حق عظمته، يعني ما عظموا الحقيقة، مو حق عظمته، يعني استغفر الله أنا من أنا أحكي، لكن ما عظموه أبدا، يعني مو حق عظمته، ما عظموه أبدا. يعني الأصل يريد ما عظموه، يعني يجب أن يعظموه حق عظمته يعطونه، لذلك ما فعلوا هذا، هذا المراد بكلامه، يعني ما عظموه حق عظمته، يعني ما عظموا، يعني الأصل أن نعظمه حق عظمته. هؤلاء يشملهم هذا أنهم ما عظموه حق عظمته. نعم. وشرح هذا أنهم لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء نسبوا الله عز وجل إلى أنه لا يقيم الحجة على عباده. نعم. ولا يأمرهم بما لهم فيه الصلاة، فلم يعظموه حتى حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته. نعم. والله لا عرفوه أبدا يعني. نعم. وقال أبو عبيدة أي ما عرفوا الله حق معرفته. قال النحاس وهذا معنى حسن. نعم. لأن معنى قدرت الشيء وقدرته عرفت مقداره، ويدل عليه قوله تعالى إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي لم يعرفوه حق معرفته. يعني ما عرفوه أبدا يعني. وكلنا بيقولوا إيه حق معرفته. يعني أنا ما فهمت الحكاية اللي عم يحكوه. ما عرفوا الله حق معرفته، يعني الأصل مثل ما قالت كما قلت يعني أن نعرفه حق معرفته. هؤلاء ما عرفوا، لكن ما عرفوا شيئا لله. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني الأمر المطلوب منهم باليمين وهن بأقصى اليسار يعني. نعم. بس هذا المراد يعني. الأصل أن نعرفه حق معرفته، فهؤلاء ما عرفوا الله حق معرفته. نعم. إذ أنكروا أن يرسل رسولا والمعنيان متقاربان. نعم. وقد قيل وما قدروا نعم الله حق تقديرها. يعني نعم. وقرأ أبو حيوة وما قدروا الله حق قدره. قدره. بفتح الدال. القدر والقدر مثل بعض. وهي لغة. نعم. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال ابن عباس وغيره يعني مشركي قريش. نعم. وقال الحسن وسعيد بن جبير الذي قاله أحد اليهود، قال لم ينزل الله كتابا من السماء. قال السدي اسمه فنحاص. نعم. وعن سعيد بن جبير أيضا قال هو مالك بن الصيص جاء يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ يبغض الحبر السمين. هذا كان حاص يعني. وكان حبرا سمينا، فغضب وقال والله ما أنزل الله على بشر من شيء. يعني هذا ما وقع قدر الله حق قدره، ما عرفه والعياذ بالله يعني. فقال له أصحابه الذين يعني عندما يعرف الله كما ينبغي أن يعرفه ما بيطلع معه هالحكي يعني. نعم. فقال له أصحابه الذين معه ويحك ولا على موسى، فقال والله ما أنزل يعني به مصر يعني على الكفر والعياذ بالله. فنزلت الله. وين الشيخ محمود كان يشفته؟ أنا مصلي. تفضل. ثم قال نقضا لقولهم وردا عليهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس، أي في قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. شلون يعني قراطيس؟ مثل ما بنعمل يعني بدون تشبيه القرآن أجزاء بنعمله مثلا 30 أو 20 أو 15، فإن عملوا قراطيس يبدونها يعني هذا القرآن، وبيكونوا خفوا 3/4 أجزاء هيك يعني. لذلك بعضهم لا يعني لا يرغب بهذا، ينهى عن القرآن كما هو. نعم. نعم. أي في قراطيس، مثل ما نقول كراسات إحنا قراطيس، أي في قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، هذا لليهود الذين أخفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأعمال. أنه القرطاس الموجود فيه صفة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه على يعني يجب على كل من أدركه أن يؤمن به أي يخفونها. نعم. فقال مجاهد قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى خطاب للمشركين، وقوله يجعلونه قراطيس لليهود، قوله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم للمسلمين، وهذا يصح على قراءة من قرأ يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون بالياء، والوجه على قراءة التاء أن تكون كله أن يكون كله لليهود. نعم. ويكون معنى وعلمتم ما لم تعلموا أي وعلمتم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم، على وجه المن عليهم بإنزال التوراة، وجعلت التوراة صحفا، فلذلك قال قراطيس تبدونها أي تبدون القراطيس، وهذا ذم لهم، ولذلك كره العلماء كتب القرآن أجزاء. تفضل. قل الله أي قل يا محمد الله الذي أنزل ذلك الكتاب على موسى وهذا الكتاب عليه، أو قل الله علمكم الكتاب ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أي لاعبين، ولو كان جوابا للأمر لقال يلعبون، ومعنى الكلام ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أي لاعبين، يعني الجملة حال، أما مو جواب ذرهم يلعبون، لا ما بصير. نعم ذرهم لاعبين. وقيل هو من المنسوخ بالقتال. نعم يعني ذرهم في قبضهم يلعبون يصطفوا اتركوا فيما قال، لا ما بقي شيء، لا نذر واحد، إما بالجزية وإما بالإيمان إذا لم يكن أهل كتابه، لذلك وقاتل المشركين كافة كل منسوخ بهذه الآية هي آية القتال. نعم. ثم قيل يجعلونه في موضع الصفة لقوله نورا وهدى، فيكون في الصلة ويحتمل أن يكون مستأنفا. نعم. والتقدير يجعلونه ذا قراطيس. نعم. وقوله يبدونها ويخفون كثيرا يحتمل أن يكون صفة لقراطيس لأن النكرة توصف بالجمل، ويحتمل أن يكون مستأنفا حسب ما تقدم. نعم. قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وهذا كتاب يعني القرآن أنزلناه صفة كتاب منزل يعني مبارك أي بورك فيه، صفة مبارك أي بورك فيه، قال هذا كتاب أنزلناه كمان مبارك كمان صفة أي بورك فيه، ما أحد ذكر هذا. والبركة الزيادة. نعم. ويجوز نصبه في غير القرآن على الحال. أيوه. أنزلناه مباركا بورك فيه، والبركة بورك فيه يعني ما ألان شبه هذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني يقول أنزل هذا كتاب منزل مبارك، هذا كتاب المن كتاب هذا الحياة خبر، والخبر موصوف بأنه أنزلناه بالجملة يعني منزل، أي بعدين مبارك، لأنه النكرة يعني بعد النكرة، النكرة ما بعد الجمل، بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحياء أحوال، فأنزلناه منزل مبارك، أنزلناه مباركا يعني عندها بيكون، وهذا كتاب مبارك أنزلناه، بصير على التقديم والتأخير. نعم. وكذا مصدق الذي بين يديه، يعني صفة ثانية. نعم. أي من الكتب، من الكتب المنزلة قبله. المنزلة قبله. نعم. يعني يصدق الكتب التي يعني التوراة والإنجيل. نعم. فإنه يوافقها في نفي الشرك وإثبات التوحيد. نعم. يعني بأصل الدين بالتوحيد. نعم. ولتنذر أم القرى يريد مكة. وقد تقدم معنى تسميتها بذلك، والمراد أهلها. نعم. فحذف المضاف. نعم. مثل وسائل القرية. نعم. أي أنزلناه للبركة والإنذار. ومن حولها يعني جميع الآثار. لأنه مكة كأنه هي سرة الأرض. مكة سرة الأرض كلها. كل الأرض حولها وهي بالمنتصف. نعم. والذين يؤمنون بالآخرة. ومكة بالذات كمان العلماء ذكروا يعني أنه حولها كل تراب أو مرصود شيء. وهي بالنص. لذلك الزلازل ما بتصير فيها أبدا. ما بتعمل فيها. نعم. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يريد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى وهم على صلاتهم يحافظون. نعم. وإيمان من آمن بالآخرة ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بكتابه غير معتد به. غير معتد به. وإيمان من آمن بالآخرة ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بكتابه بالقرآن، هذا مو مؤمن يعني غير معتد، يعني كافر هذا. نعم. قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قوله تعالى ومن أظلم ابتداء وخبر، يقول من أظلم من فعل، ما هذا أي مبتدا وخبر، ما الحق مبتدا وخبر. نعم. أي لا أحد أظلم، يعني لا أحد أظلم، صار من أظلم استفهام إنكار بمعنى النفي، يعني لا أحد أظلم. نعم. ممن افترى أي اختلق. اختلق على الله كذبا أو قال أوحي إلي فزعم أنه نبي ولم يوحى إليه شيء. نزل في رحمن اليمامة والأسود العنسي. يا هذا الرحمن اليماني، اليماني يعني سبحانه وتعالى الرحمن، وهل تعلم له سمية؟ العلماء قالوا الرحمن اليماني يعني اليوم مسيلمة الكذاب، سمى حاله رحمن، قالوا فعله تعنتا هيك أصلا يعني. نعم. والأسود العنسي وسجاح زوج مسيلمة كلهم تنبأ وزعم وأنت غيث الورى ما زلت رحمن. وأنت غيث الورى ما زلت رحمن. نعم. والسجاح زوجته. نعم. كلهم تنبأ وزعم أن الله قد أوحى إليه. الأسود العنسي باليماكة، وهو اللي حرق سيد أبو مسلم الخولاني رحمه الله. نعم. قال قتادة بلغنا أن هذا طبعا حرقه ما احترق، يعني صار في مثل سيد إبراهيم رضي الله عنه مدفون بدارية، الله يكرمنا إن شاء الله نزوره، كنا دائما نزوره، وسجاح زوج مسيلم. نعم. كلهم تنبأ وزعم أن الله قد أوحى لي. نعم. قال قتادة تنبأ يعني ادعى النبوة. نعم. قال قتادة نعم بلغنا أن هذا أنزل في مسيلمة. أيوه. ومن أظلم ممن ترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي. نعم. قلت ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن. شو وما شو كان عليه السلف. والله شيء بخوف فيه. ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنة، يعني مع بعضها عن الفقه والسنة. في ناس يدعي أنه يتمسك بالسنة وما عرف شيء من السنة إلا شيء النزر اليسير. في ناس عنده فقه، يعني عنده فقه لكن ما بيتعرف يعني على السنة. قال سفيان الثوري رحمه الله: لو كنت فاعلا شيئا لأدبت فقيها لا يقرأ الحديث، ولو كنت فاعلا شيئا لأدبت محدثا لا يقرأ الفقه. يعني لا بد من هذا وهذا. فمن أعرض عن الفقه والسنن مطلقا صار هذا مثل المدعي المتنبئ، يعني من عنده والله أنا أرى، أنا اللي شايف هيك، أنا والله اللي بشوفه هيك، وأنا اللي بشوفه هيك، والثالث اللي بشوفه هيك. لا، أنا ما بدي. أنا إذا كنت عالم، المشكلة بعض الأساتذة يعني والجيدين يعني أقوياء يعني فوت على الصف قول أنا أرى. وأنا كنت يعني أقول للطلاب شو أنا أرى؟ يعني أنا أرى، كل واحد منكم يقول له أنا أرى، يعملوا لنا 100 مذهب يعني. أول شيء يقولوا إن أرنا ماذا قيل من العلماء في هذه المسألة. نقول لأنه شو تعريف العلم؟ النقل عن الثقات. بتجيبه بعدين بقول أنا اللي بشوفه، معلش يعني بترجح بتشوف يعني بتميل. أما تقول أنا أرى وما بتعرف شو صاير، لا، هذا فوضى. أي صالح، هذا مثل متنبئ عم يقول. ومن هذا النمط يعني هؤلاء الكذابون من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن الطريق يعني. طيب. فيقول وقع في خاطري كذا وأخبرني قلبي، حدثك عن بالشافعي يعني مشهورين، حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، معروفين يعني، وجماعة يعني كتار يجوا لعند جماعة حدثني قلبي عن ربي. اسلم لي قلبك. نعم. فيقول وقع في خاطري كذا، يعني هاي شغلة شنشنة نعرفها من أخزمي، هاي شغلة قديمة. نعم. عم يقلد غيره. نعم. أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم. يعني العلماء ذكروا، العلماء قالوا لا مجال للرأي عند وجود النص، خلاص ما عنده شيء، الطريق مكتوب عليه هذا شارع كذا، والسماء لك من هون، منين الطريق؟ والله أنا اللي شايف، أنا اللي قلبي عم يميله أن من هون الطريق، لك هذا شو يا دب مكتوب مالك عيون؟ هذا طالما مكتوب واللي حاطه دولة الطريق من هون، والله ما بعرف. طيب شو بدك يعني؟ بده يفوتنا بالحيط هذا يعني. نعم، لأنه فايت بالحيط الحقيقة. نعم. ويزعمون أن ذلك لصفائها عن الأكدار، صفاء قلوبها وقلوبها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية. يزعمون، زعموا مطية الكذب. نعم. فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكلية. نعم، عن الأصول يعني. ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغذياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص يعني أمثال يعني الله يرحمه. نعم، هو بقى فعله ما بيعرف شو فيه. نعم. وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص، وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. نعم. ويستدلون على هذا بالخضر، وأنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم. فهوم. نعم. وهذا القول زندقة وكفر. الزندقة قريبة من الكفر يعني. اسمع، يقتل قائله ولا يستتاب، معنوه يعني ما في توبة. نعم. ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. نعم. فإنه يلزم منه هد الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لهذا المعنى في الكهف مزيد بيان إن شاء الله تعالى. نعم. سيدي، أيضا من هذا المعنى من يقول هذا الحديث مثلا صح في الكشف، هو الحديث موضوع لكن هو صح في الكشف عند الشيخ لا موجود. لا هذا لا، ما ليس من هذا، أنه يعني صح مكاشفة يعني أقول حديث وبعدين الذي يعني هي موضع كما بيقول موضوع أكثر من مرة موضوع. منين موضوع؟ لا هذا مو موضوع. هذا يقول يعني شوف الشيخ العراقي شو لم أجد له أصلا مع الموضوع أو غير دغري لك موضوع. أنا شفته من يعني العلماء يعني أنا والله حافظه من فم شيخ حسن وعم يحكوا يعني قاعدين بالإدارة. قلت له يقول عليه الصلاة والسلام، قال لي هذا موضوع ومرجع مطلع يعني سكت. أنا رجعت راجعته حديث ممشو ضعيف بس موضوع نين هذا؟ لا ما بصير. بعدها يعني الحافظ العراقي يعني خرج أحاديث العراقي، إجا الزبيدي استدرك على عراقي، استدرك عليه وأثبت شيء. بعدها بعد الزبيدي يعني الرجل هذا يتكلم قال كمان أنا طلع عندي كمان استدركت على الزبيدي. هذا إحياء العلوم، هذا للعلماء. شوف بس شوف اسمه إحياء العلوم، إحياء العلوم يعني فعله جعله للعلماء مو جعله للعامة. لا هذا ليس من هذا. نعم. قوله تعالى: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، من في موضع خفض، لأنه يعني عم يوافق شيء من أصل الدين، عم يوافق لما بده يناقض لا قولا واحدا ما بنفهم. نعم. حتى لو مثلا سيدي اتفق الحفاظ مثلا على أن هذا الحديث موضوع، وين الحفاظ اتفق؟ مين قال اتفق الحفاظ عليه؟ مين قال اتفق الحفاظ؟ الحديث ذكره ابن حجر وفلان له موضوع. إذا ذكر ودور بعدين هذا عم تفضوا فرض، هذا مو موجود. ذكره فلان وفلان هذول ما قالوا عن الموضوع، ما بيقول عنه بعدين. نعم. هو قصده سيد إنه هذا فتح باب، يعني البعض يسوي له نفسه سيد إنه بالكشف إنه هذا صحيح أو غير صحيح. يعني هو باب سيدي لا يفتح. لا لا هذا يعني كأنه هذا انتهى يعني. في بعض لأنه بيقول هذا أنه هذه الأحاديث صحت كشفا عند الإمام الغزالي هذا اللي بيذكره. لذلك أنا أقول هذا الكلام. بعض المعاصرين سيدي فاتوا بهالفوت سيدي. قوله تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله من في موضع خفض أي ومن أظلم ممن يعني اللي بده ياكي هالكلام بده يعني هو قاعد بأول درجة إذا طلع له أول درجة والسلم 100 درجة ويحكي صار مدعون كثر يعني منقول مثل الإمام الغزالي ممكن يقال هذا ممكن يعني أما يجي واحد يدعى علينا من الدعاوي هي نعم أي ومن أظلم ممن قال سأنزل نعم والمراد عبد الله بن أبي إسحاق نعم الذي كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما ارتد ولحق بالمشركين نعم وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون أنه لما نزلت الآية التي في المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من يعني سورة المؤمنون دعاه النبي صلى الله عليه وسلم حملاها عليه فلما انتهى إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر عجب عبد الله من تفصيل الإنسان من تفصيل خلق الإنسان خلق الإنسان فقال تبارك الله يعني كملنا عنه تبارك الله وأحسن الخالقين نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت عليه نعم فشك عبد الله حينئذ وقال لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليك نعم ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال نعم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فذلك قوله تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله نعم رواه الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنه وذكره محمد بن إسحاق أنه قال حدثني شرحبيل أن قال نزلت في عبد الله بن سعد هو بذاته ابن سعد ابن أبي سعد ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني طريق ثاني عم يثبت أن نزلت فيه في عبد الله بن أبي سعد فتبدع عن الإسلام فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر بقتله وقتل عبد الله بن خطل ومقيس بن ومقياس ومقياس بن صبابة ولو وجد أسفار الكعبة ففر عبد الله بن أبي سرح إلى عثمان رضي الله عنه وكان أخاه من الرضاعة أرضعت أمه عثمان فغيبه عثمان حتى أتى به رسول الله يعني خبى غيبه خبى من الأتد يعني أخوه يعني نعم وسيدنا عثمان الله يرضى عنه نعم حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اطمأن أهل مكة فاستأمنه له يعني استأمنوا أهله بأمان هذا أخي يعني من هدية يعني انتهى القتال فصمت رسول الله يعني اللهم صل عليه ما قاله أمنا سكت سيد النبي يعني بده شيء حدا واحد بهيم يعني لكن سبحان الله يعني أنت تريد وأنا والله يفعل ما يريد يخلق ما يشاء ويختار لكن الله يرضى عن الصحابة يعني لا يؤخذ عليه ما قام أحد قتله لأنه بعد ذلك أسلم وحسن الإسلام نعم فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال نعم يعني سكت بس ما جاوب، يعني ما بيكون خفر ذمة سيد النبي، سكت يركي حدا يتحرك. يا الله يعني. كان لا لو كان سيدنا عمر رضي الله عنه. نعم. فلما انصرف عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله: ما صمدت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. فقال رجل من الأنصار: فهلا أو ما أتى إليه؟ يعني غمزنا يا رسول، غمزنا يعني كلمة يعني. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين. يعني اللهم صل عليه. نعم. قال أبو عمر: وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيام الفتح حسن إسلامه ولم يظهر منه ما الله بريد سعادته سبحان الله. نعم. وهو أحد لذلك الإنسان اربط مع الله، اربط مع الله. شوف يعني سيدنا نبدو في شيفو يعني يقل فيها الباب العالي يعني. أي والله شو معنى المعنى والخائنة لا ينبغي أن تكون له خائنة؟ يعني ما بغني يعني إن الله يعني خائن يعني بيطلع بشيء وبريد شيء يعني، يعني بيغمز وبيغمز يعني. هذا لا يكون يعني لإنسان مستقيم. نعم. وهي كثيرة ويعمل حكي منه تعمل مصيبة مجالس كثير يعني، هاي خائنة الأعين. وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش. نعم. وفارس بني عامر بن لؤي. وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش. نعم. ثم ولاه عثمان رضي الله عنه بعد ذلك مصر سنة 25، وفتح على يديه إفريقيا، يعني فتح فتوحات كبيرة. نعم. سنة 27، وغزا منها الأساود من أرض النوبة. النوبة أي نوبة آخر مصر، هذول ما بيحكم مصريين أهل النوبة، بيحكم مثل البدوي، كأنه بدو أهل النوبة. هذه منهم سيدنا لقمان وسود أدو. نعم. وبينحبوا، أنا ما شفتهم بس اللي حدثني من رآهم يعني بينحبوا. نعم. وهو الذي هادنهم الهدنة الباقية إلى اليوم. نعم. وغزا الطواري في البحر. نعم. من أرض الرومي سنة 34. يعني شايف قديش الله على يديه. نعم. فلما رجع من وفادته منعه ابن أبي حذيفة من دخول الفسطاط. نعم. فمضى إلى عسقلان فأقام بها حتى قتل عثمان رضي الله عنه، وقيل بل أقام بالرملة حتى مات فارا من الفتنة. يعني شوف يعني من الفتنة التي حصلت يعني بين الصحابة ما أدب تركه يعني. نعم. فقال دعا ربه فقال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح. نعم. فتوضأ ثم صلى فقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات، وفي الثانية بأم القرآن وسورة، ثم سلم عن يمينه وذهب يسلم عن يساره فقبض الله روحه. صادق. ذكر ذلك كله يزيد بن أبي حبيب وغيره. ذلك الله يرضى عنه كافر. كافر أنا ما أقول والله لا أفضل نفسي على كافر. أني لا أعلم الختام ما يحقر حدا. نعم. ولم يبايع لعلي ولا لمعاوية رضي الله عنهما. وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على معاوية. نعم. وقيل إنه توفي بإفريقية، والصحيح أنه توفي بعسقلان سنة 36. فلسطين. نعم. وقيل سنة 36. نعم. وروى حفص بن عمر عن الحكم بن أبان أي عكرمة، أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث لأنه عارض القرآن فقال: والطاحنات طحنا والعجنات عجنا في الخابزات خبزا فاللقمات لقمة. قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي شدائده وسكراته. هذا كلام جديد، هذا والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم أقرنا الدين وعلمنا الحكمة والتقوى واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وأخرجنا عاجلا عن المكروبين، وأرنا عزة هذا الدين وجمل أعدائه عاجلا غير آجل، ولا تعقنا عن العلم بهائه، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. يا رب أنت تجليت على المسلمين بهذا الشهر المبارك يا رب، وعليه الصلاة والسلام كان أجود الناس في هذا الشهر، وأنت خالق الجود والكرم، فجد علينا بالفرج الكريم، فجد علينا بالفرج الخائن العاجل يا القريب، يا جواد يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب. نرحى يا رب يا أرحم الراحمين، الله اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة.